يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم والمحافظة على هذا الحفظ؟ هذا يختلف باختلاف الناس. من الناس من يستطيع أن يحفظ صفحة كاملة وجه، ومنهم من يستطيع 5 آيات. أنا أقول إذا كنت تستطيع أن تحفظ 10 آيات اجعلها 5 آيات كل يوم. أهم شيء، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يعني تقرأ تحفظ هذه الآيات 5، اقرأها 50 مرة 80 مرة حتى ترسخ، ثم داوم على مراجعتها، اجعل لك حزبا في المراجعة. وأفضل المراجعة حينما تكون في النوافل، لأن القلب يكون أجمع. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي أنواع الاستشفاء بالقرآن الكريم؟ القرآن كله شفاء، لكن وردت آيات وردت أحاديث في خصوص صور معينة وآيات معينة، مثل آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومثل سورة البقرة: فإنها طاردة للشياطين، والشيطان هو الذي يأتي بالنصب الذي هو التعب والمرض. إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يقولها أيوب، القرآن يحكي عن أيوب. فسورة البقرة وآية الكرسي في سورة البقرة، أيضا الفاتحة، ورد أنها هي الشفاء. ولهذا قال ابن القيم: إنني أصابني علة ما عرف لها الأطباء دواء، فجئت إلى مكة فكنت آخذ ماء زمزم وأقرأ عليه كثيرا آية الفاتحة فشفاني الله. وجاء في حديث أبي سعيد أنها رقية. وأيضا القواقل: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه أيضا من الصور التي يستعيذ بها المخلوق بالخالق من شر المرض ومن شر الوساوس ومن شر الشياطين. لكن لابد أن يقرأ اللسان ويعي القلب حتى تحصل النتيجة. فالدعاء بالسلاح بضاربه، يعني إذا كان الإنسان عنده اعتقاد أن الله هو الذي يجلب النفع، وأن القرآن كلام الله جل وعلا، ويقرأه معتقدا جازما أنه شفاء، ستحقق له الشفاء. وحكي لي ولغيري أن رجلا نقل له دم فأصابه مرض نقص المناعة الذي يسمى الإيدز، ونقله لامرأته، ووفقوا إلى أحد الدعاة وأمرهم ب4 أمور: الأول ألا يترك الوضوء في أي حالة، لأن الوضوء نور، وجاء في بعض الأحاديث أنه يجعل الإنسان كيوم ولدته أمه وهو ضياء وهو طهارة، طهارة من الأوساخ المعنوية والحسية، منها الأمراض. أيضا أمرهم أن لا يتكلموا في هذا المرض، بل يتحدثوا بنعمة الله: الحمد لله، اليوم نحن نشطاء، نحن لله الحمد أكلنا، نحن شربنا، نحن مشينا. يتحدثون بنعمة الله، لأن التحدث بنعمة الله يعود نتيجته أيضا على العبد نشاطا ورحمة له، لأنه تحدث بنعمة الله: لئن شكرتم لأزيدنكم. وأمرهم أن يحافظوا على الأوراد، وأن يتوجهوا يتضرعوا إلى الله بصدق. يقولون أنهم بعد 5 أيام انقطعوا لفعل هذه الأمور، موقنين بأن يقولون بعدها حصل لهم التحاليل الطبية فشفاهم الله، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. أما مسألة قال هذا السرطان ما له الشفاء وهذا المرض ما له الشفاء، فهذا لا نعرفه، لا يعرفه المسلمون. المسلمون يعرفون أن كل شيء ما من داء إلا له دواء، ولكن أعظم الدواء الانقطاع إلى الله، الالتجاء إليه، الأعمال الصالحة، التقرب إلى الله، الإكثار من تلاوة كتاب الله بتدبر، بخضوع، بمحبة لله، قرب من الله. وقد جرب أيضا حتى حدثني ثقة أنه في الحرم المكي قبل رمضان الذي مو بالماضي الذي قبله، أن امرأة حللت في أكثر من شهرين قبل رمضان، وكانت تتقرب إلى الله بالطواف، بالصلاة، بالدعاء، بالتضرع، بماء زمزم فإنه شفاء، بالقراءة بالفاتحة. والحاصل أنها بعد رمضان حست بنشاط فذهبت إلى المستشفى، فلم يصدقوا لأنها شفيت تماما. فالله سبحانه وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام، ذاك الرجل الذي قلعت عينه فردها عليه الصلاة والسلام فأصبحت ترى أكثر مما من ذي قبل. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، لكن المشكلة اعتمادنا على الأسباب. حينما يأتينا مرض نهرأ إلى الأطباء ولا نهرأ إلى الطبيب الأعظم الذي بيده الشفاء، الذي هو خالق كل شيء، الذي لا يعجزه شيء. إذا انقطع العبد وتضرع وحينئذ فإن الله جل وعلا يقبل دعاءه وينجيه من الكرب. واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: حاج أحرم من الجزائر، فلما وصل إلى جدة وجه إلى المدينة، فتحلل هذا الحاج ولبس المخيط وأتى أهله، فما هو الحكم الذي يجب عليه؟ إذا كان قد دخل في الإحرام ففي هذه الحالة لا نعلم هل هو مفرد أو قارن أو متمتع، فعلى كل حال هو بهذا التحلل مخطئ ولا يعتبر متحللا في حكم الشرع، وعليه قضاء هذه العمرة إذا كان متمتعا. وإن كان حاجا قارنا أو مفردا فإن عليه بدنه، لأنه أصاب أهله قبل التحلل الأول ويفسد حجه، أي إحرامه هذا، عليه الحج من العام الثاني، ويهدي بدنه التي هي الإبل ما تم له 5 سنوات من الإبل من السنين، ويكمل حجه مع أنه يمضي فيه. فالسائل لابد الحقيقة أن يستفسر حتى نعرف ماذا عليه. نعم. أما كونه أحرم إحرام ثاني هذا لا يؤثر، المعنى على إحرامه الأول. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى لا يؤثر عليه إلا إذا كان متمتع، فإذا كان متمتع وأحرم إحراما آخر فنقول عليه أن يذبح على الصحيح شاه، وتكون هذه العمرة الجديدة تقوم مقام العمرة التي فسدت. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ الكفار هنا يعني لا ترجعوا بعدي، وقد التبستم بوصف من أوصاف الكفار، لأن المؤمن ليس من سجيته ولا من صفته أن يقتل أخاه المسلم، لأن الله جل وعلا قال: ولا تقتلوا أنفسكم، المراد لا تقتلوا أخاك المسلم. ولهذا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فنفى أن المؤمن الحقيقي ليس من صفته أن يقتل أخاه إلا خطأ، إن حصل من خطأ. أما كونه يتعمد فهذه إنما هي بين الكافر وبين المؤمن، حينما يعتدي الكافر على المؤمن يقاتله، فإن لم يرجع إلا بالقتال فإنه يقتله حينئذ. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: طفت طواف الوداع وقدمت إلى المدينة وأقمت بها يوم وأرجع إلى مكة وأقيم بها يوم واحد وأغادر منها، فهل علي طواف وداع آخر؟ ما دام خرجت من مكة وقد أودعت فإن هذا يكفي، ولو رجعت إلى مكة مرة أخرى ما دام خرجت عن حدود الحرم، وإذا رجعت إلى مكة أخرى فإن شئت تأتي بعمرة فهذا حسن، وإلا فلا وداع آخر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الأموات يسمعون؟ قضية سماع الموتى أنهم يسمعون، طبعا ليس يسمعون كالدنيا، لكن هل يسمعون بمعنى يسمعون سماع تفقه أن يفقهوا ما يقال عندهم؟ قضية اختلف السلف فيها، والصحيح أن قضايا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية القليب هذه قضايا عين، لأن الله جل وعلا قال: وما أنت بمسمع من في القبور، قالها في موضعين من كتابه أو ثلاثة مواضع، فدل على أن الميت لا يسمع في الأصل إلا ما ورد فيه النص، إنه حينما يقبر إنه يسمع خفق نعالهم، هذا جاءت به السنة، لكن كيف هذا لسنا مطالبين به. لكن الحياة البرزخية غير الحياة الدنيا، فينبغي أن نعلم أن الإنسان في الحياة الدنيا بدن وروح، وفي الحياة البرزخية روحه باقية وجسده قد مات وفارقه، وإذا كانت أرواح المؤمنين فهي فيها على عليين، وأرواح الكفار في أسفل سافلين. واختلف أهل العلم، وليس هناك دليل واضح أين مستقر الأرواح بالنسبة للكفار. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يوم النحر رميت الجمرات عن زوجتي وابنتي، هل عليهم شيء؟ ما دام أن المرأة هذه ضعيفة وما تستطيع المزاحمة، ما تستطيع يعني أن ترمي بنفسها، فإذا وكلت لا حرج، مع أن في الزمن هذا الآن أصبح الرمي من أسهل أعمال النسك، فينبغي للمرأة ألا توكل، لأنها الأمر قد أصبح سهلا وهينا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الدعاء بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ القول الصحيح في هذا الذي دلت عليه الأدلة أنه لا يجوز، يعني ما يجي أنت تقول اقرأ القرآن، جميع أنواع أدعية الأنبياء ربي يا ربي، حتى النبي عليه الصلاة والسلام، نوح، موسى، إبراهيم، عيسى، زكريا، كلهم يقولون يا رب. النبي عليه الصلاة والسلام له أعظم الجاه عند الله، له أعظم أنواع الشفاعات عند الله، منحه الله الشفاعة العظمى، لكن ما ورد عن الصحابة هذا الأمر. لما أصابهم القحط في عهد عمر ما قال عمر اللهم بجاه نبيك اسقنا، قام وقال كنا نستسقي، اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقنا، اللهم قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقل يا أخي الأصحاب الثلاثة الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، أحدهم توسل بعمله الصالح، والثاني بعمله الصالح، والثالث بعمله الصالح. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لأن التوسل بالعمل الصالح ماذا تقول؟ اللهم يا رب، اللهم إنك تعلم أنني قد بررت بوالدتي، اللهم أعطي عمري، هذا ما فيه شيء. لكن تأتي بلفظ لم يأتي الصحابة، أصابهم من الكرب، أصابهم من المصائب، ما قالوا هذا الدعاء. وإلا فجاه النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الجاه عند الله جل وعلا. لكن نحن من احترامنا وتوقيرنا للنبي عليه الصلاة والسلام ألا نخطو خطوة للأمام ولا لليمين ولا للخلف إلا وهو قائدنا. القائد الآن الضابط مع الجنود يأتمرون بأمره، نحن أعظم مع النبي عليه الصلاة والسلام. نحن لا نفعل شيء إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قولا أو فعلا أو عبادة أو أي شيء. هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأة ماتت في أيام التشريق قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فهل حجها تام؟ وما الذي تبعث يوم القيامة ملبية؟ ونسأل الله أن يغفر لها.